محادثة التسوق بين البائع وليلى. أهلا وسهلا، أي خدمة؟ مساء الخير، لو سمحت أنا أبحث عن فستان جديد. لحظة من فضلك، هذه الفساتين وصلت حديثا. جيد، ما رأيك؟ هذا الفستان الأزرق جميل جدا. فعلا، ولكن ثمنه مرتفع. لدينا فساتين أخرى جيدة وثمنها معتدل، تفضلي. هذا الفستان الوردي رائع. غرفة القياس هناك على اليسار. المقاس مناسب، جميل. الدفع هنا على اليمين. شكرا، في خدمتك. مع السلامة.